شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي النعيمي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعقوب عن أبي الضحى عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. معنى شد مئزره يعني لم يقرب النساء يعني اعتزل النساء. والقول الآخر الاجتهاد كناية عن الاجتهاد في العبادة. ووردت رواية أنه شد مئزره واعتزل نساءه، فهذا يدل على أن المراد الاجتهاد في العبادة. نعم. طيب اختلفوا في أنها في أي ليلة من العشر. قال أخبرنا عبد الواحد بن ريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله العيني قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهل بن مالك عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرروا ليلة القدر بالوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشرحي قال الشريحي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي هو المصنف يقول أخبرنا أنت قل على طول أخبرنا أحمد أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أحمد لا أعيد الله يجزاك خير أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدث ابن عبدان مكي بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بطالبها بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر من 90 بقينة أو 70 بقينة أو 50 بقينة أو 30 بقينة أو آخر ليلة. فكان أبو بكر إذا دخل رمضان يصلي كما يصلي في سائر السنة فإذا دخل العشر الأخير اجتهد. وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عقابه بن الحارث قال حدثني حميد قال حدثني أنس بن مالك قال عن عبادة عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5. نعم. إيش معنى تلاحى؟ هي الشجار والخصام وهكذا. نعم. فهذا يدل على إيش؟ شؤم المعاصي ومنها النزاع والخلاف والشقاق، فكل هذا يعني مؤثر على العبد أن يبتعد عنه ويبتعد عن جميع المعاصي لأن لها أثرا عليه. فانظروا كيف يعني بسبب التلاحي الذي حصل بين الرجلين نسي النبي عليه الصلاة والسلام أو أنسيها، نسي متى هي. أي نعم. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا السرخسي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرى ليلة القدر قرى ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحقها في السبع الأواخر. وروي عن أبي سعيد الخدري أنها ليلة 21. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن أبو مصعب عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان واعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج صبحها من اعتكافه قال من كان سيعتكف معي ليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم مرة ثانية قال من كان سيعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسدو في صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد الخدري فمطرت السماء تلك الليلة فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عرشها وكأ المسجد. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف وعلى جبهته وأنفي أثر الماء والطين من صبيحة 21. إذن كانت تلك السنة في 21 فهذا دليل من يقول على أنها من يقول على أنها سنة 21 هذا دليلهم يعني هذا من الأدلة وكلنا يعني له دليل كما سمعنا لكن سنصل إلى نتيجة إن شاء الله. نعم. قال أبو سعيد وقال بعضهم هي ليلة 23. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا أحمد بن خالد الحمصي قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن خالد الحمصي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكون ببادية يقال لها الوطأة وإني بحمد الله أصلي بهم فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصليها فيه فقال انزل ليلة 23 فصلها فيه إن أحببت أن تستتم آخر الشهر فافعل إن أحببت فكف. قال فكان إذا صلى العصر دخل المسجد فلم يخرج إلا من حاجة حتى يصلي الصبح فإذا صلى الصبح كانت دابته بباب المسجد. إذن هذه يعني وصية النبي عليه الصلاة والسلام له على أنه ينزل في ليلة 23. فانظروا يعني كيف هذا الحديث كأنه يبين أن 23 هي الليلة التي تتحرى نعم. وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو مصعب السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا يعلى بن حبيب قال حدثنا الأحنش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر قلنا 22 وبقي 7، وقال مضى 22 وبقي 7، طلبوها الليلة الشهر 29. وقال قوم هي ليلة 27، وهي قول علي وأبي وعائشة رضي الله عنه. قال أخبرنا عبد الواحد بن يحيى قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زريويه قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب يا أبا المنذر أخبرنا عن ليلة القدر. قال ابن أم عبد يقول من يقوم الحول يصدها. فإن ابن أم عبد يقول من يقوم الحول يصدها. من هو ابن أم عبد؟ من هو مسعود رضي الله عنه. نعم، أمه اسمها أم عبد. نعم. فقال رحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه قد علم أنها في رمضان ولكنه كره يخبركم فتتكل هي. والذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليلة 27. فقلنا يا أبا المنذر أن علمت هذا؟ قال بالآية التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فحفظنا ووعينا وهي والله لا تنسى. قال قلنا لزر وما الآية؟ قال تطلع الشمس كأنها طاس ليس لها شعاع. نعم، معنى طاس يعني الطست، معروف الطست، فهي تظهر ليلة أي نعم في صبيحتها، تظهر في صبيحة الليلة يعني 27 أو غيرها، المقصود يعني في ليلة القدر تكون الشمس في صبيحتها بيضاء مثل الطست لا شعاع لها، تظهر جلية لا شعاع لها بيضاء، كما ورد يعني هناك أوصاف أخرى للشمس. أي نعم. ومن علاماتها بقية العلامات، يعني ما ورد في الأحاديث من علامات هو الذي يعني يؤخذ به، أما بقية العلامات التي لم ترث فالله أعلم. ما يعني نعم ليس عليها دليل. ومن علاماتها ما روي عن الحسن رفعه أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها. نعم، إيش يعني بلجة؟ بلجة بمعنى مشرقة، ليلة مشرقة. نعم. ليلة القدر خير من ألف شهر. وفي الجملة أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة. هذا الكلام، شو الكلام هذا للبغوي رحمه الله، كلام نفيس، وقد نقله عنه بعض العلماء أيضا. نعم، كابن قدامة نقله في المغني. هذا كلام نفيس. وفي الجملة يقول أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى الصلاة الوسطى بالصلوات الخمس، واسمه الأعظم في الأسماء، ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعها، وسخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها، وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعة حذرا من قيامها. قوله عز وجل، هذه النتيجة، هذه الخلاصة، أن الله سبحانه وتعالى أخفى هذه الليلة، فهل هي ليلة 21 أو 23 أو غير ذلك؟ أخفى الله علمها، ليست بمعلومة، ولا يستطيع أحد يعني أن يجزم بأنها ليلة كذا، كما سمعنا الحديث يعني فيها دلالة على أنها في ليلة كذا أو في ليلة كذا أو في ليلة كذا، فالله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة في هذا سبحانه وتعالى، حتى يجتهد العباد في طلبها ولا يتراخوا ولا يتكاسلوا. فلو كانت في ليلة معينة، لو علم يعني أنها مثلا ليلة، كما يصنع بعض الناس للأسف، يعني مثلا لو كانت فعلا في 27 لما تحرك لذلك، إلا يعني لما تحرك طيلة الشهر إلا قلة من الناس، يعني لم يجتهدوا ولم يتعبدوا ولم، فهي مخفية غير معلومة، فعلى العبد أن يطلبها وأن يتحراها ويحرص على إحيائها. متى هي؟ في أول الشهر أو في آخر الشهر؟ يجتهد لعله أن يدركها. كما أن الساعة التي يوم الجمعة أيضا قد أخفيت ولم يعلم وقتها على الصحيح. يعني أقوال بين أهل العلم، هل هي آخر ساعة ولعل هو الأرجح أو في غير ذلك. المهم أنه يجتهد في طلب هذه الساعة ويقبل على الله عز وجل بالدعاء، لعل الله أن يستجيب دعاءه ويعطيه سؤله. فهذه العبادات أيها الإخوة قد أخفاها الله سبحانه وتعالى علينا لنجتهد ونسعى في طلب هذه الأوقات الفاضلة حتى لا يتراخى ويتكاسل المرء، والله أعلم. نعم. قوله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال عطاء عن ابن عباس: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر، فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وتمنى ذلك لأمته، فقال: يا رب، جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا، فأعطاها الله ليلة القدر. قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، التي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله لك ولأمتك إلى يوم القيامة. الحديث فيه ضعف، لا يصح. نعم. قال المفسرون: ليلة القدر خير من ألف شهر، معناه عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. لاحظوا كيف، يعني خير من ألف شهر. تخيل، يعني خير من كم؟ يعني من 83 وأربعة أشهر. شوف كيف، يعني هذا الفضل، يعني الإنسان إذا استشعر هذا دفعه إلى أن يعني يتحرى ويجتهد أكثر، فإنها ليلة لعله أن يدركها. فلما يسمع هذا الفضل العظيم، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا كلام الله عز وجل، كلام الله ليس كلام البشر، وهذا ما وعد الله عز وجل به، ليلة القدر خير من ألف شهر. فيدعوه إلى أن يجتهد ويحرص على اغتنام هذه الليلة. نعم. حدثنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري إملاء قال: حدثنا أبو نعيم الإسفرايني أخبرنا أبو عوانة قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال سعيد بن المسيب: من شهد المغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال: لأن صلاة المغرب والعشاء بالليل يعني بعد غروب الشمس يتحرى المرء ليلة القدر، فيقول: من شهد المغرب والعشاء بجماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. لكن المسلم يجتهد، يعني ما يكفي هذا، بل لما يسمع عن هذا الفضل العظيم لا يتراخى ولا يتوانى. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال: أخبرنا أبو بكر بن عبدوس المزكي ابن عبدوس قال: أخبرنا أبو بكر بن عبدوس المزكي المزكي أحسن الله إليك قال: أخبرنا أبو بكر بن عبدوس المزكي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن مكرم قال: حدثنا الحسن بن مكرم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا كهمس كهمس قال أخبرنا كهمس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن وافيت ليلة القدر فما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله عز وجل تنزل الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام معهم فيها أي في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر أي بكل أمر من الخير والبركة كقوله يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. سلام قال عطاء يريد سلام على أولياء الله وأهل طاعته. وقال الشعبي هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. وقال الكلبي الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمنا أو مؤمنا سلموا عليه من ربه حتى يطلع الفجر. وقيل تم الكلام عند قوله بإذن ربهم من كل أمر ثم ابتدأ فقال سلام هي أي ليلة القدر سلام وخير كلها ليس فيها شر. نعم قوله ثم وقيل تم الكلام عند قوله بإذن ربهم من كل أمر بمعنى أن يكون الوقف هنا تام بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فيكون كلام استأنف. نعم فبعض العلماء يرى أن هذا وقف تام بإذن ربهم من كل أمر وبعضهم يرى أنه كافٍ. نعم بإذن ربهم من كل أمر سلام. نعم قال الضحاك لا يقدر الله في تلك الليالي ولا يقضي إلا السلام. وقال مجاهد يعني أن ليلة القدر قال الضحاك مرة ثانية قال الضحاك قال الضحاك لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلام. وقال مجاهد يعني أن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أن يحدث فيها أذى حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجر. قرأ الكسائي مطلع بكسر اللام والآخرون بفتحها وهو الاختيار بمعنى الطلوع على المصدر. وقال طلع الفجر طلوعا ومطلعا ومطلعا والكسر موضع الطلوع. قوله شوف لاحظ وهو الاختيار إيش يعني وهو الاختيار يعني يختار هذه القراءة. والاختيار معروف عند العلماء لكن يعني نبه بعض العلماء على أن المبالغة في قضية الاختيار في القراءة دون قراءة فإن هذا قد يؤدي يعني مثلا إلى إسقاط القراءة الأخرى وهذا محذور أنه يعني يرجح قراءة على قراءة أخرى لأنها كلها من عند الله كلها أنزلت وكلها مقبولة. فينتبه لهذه القضية أن ترجح قراءة على قراءة بحيث يعني يسقط وجه القراءة الأخرى فهذا محذور. نعم والأعظم من ذلك أيضا أن يطعن في القراءة أو ترد لأنها لا توافق وجه النحو فهذا أيضا مردود وغير مقبول. قال أبو عمرو الداني رحمه الله وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل. نعم والأصح في النقل والرواية والرواية إذا ثبتت لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. المقصود أنه إذا ثبتت القراءة فلا يجوز لأحد مثلا أن يطعن في وجهها أو يردها فهذا لا يجوز. وفي نفس الوقت عند الترجيح لا يجوز له أن يتوسع في هذا الباب بحيث إنه يكاد يسقط القراءة الأخرى. تفضل.

التلاوة من غيره. طيب تنشطون بسورة الزلزلة أو نقطيها؟ تنشطون نأخذ سورة الزلزلة. سورة الزلزلة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. إذا زلزلت الأرض حركت الأرض حركة شديدة لقيام الساعة زلزالها تحريكها وأخرجت الأرض أثقالها. إذن يعني إذا حصل هذا الأمر وإذا تحركت الأرض حركة شديدة واضطربت اضطرابا عظيما واهتز إيش؟ واهتزت فيحصل ما يحصل من هذه الزلزلة العظيمة. نعم ويفزع الناس لذلك. وأخرجت الأرض أثقالها كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم. وأخرجت الأرض أثقالها موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد القاهر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي. قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وقال الإنسان ما لها قيل في الآية تقديم وتأخير تقديره يومئذ تحدث أخبارها فيقول الإنسان ما لها أي تخبر الأرض بما عمل عليها تخبر الأرض بما عمل عليها. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن ابن محمود قال أخبرنا عبد الله ابن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهره أن تقول عمل علي يوم كذا وكذا كذا وكذا عمل علي يوم كذا وكذا كذا وكذا قال فهذه أخبارها بأن ربك أوحى لها أي أمرها بالكلام وأذن لها بأن تخبر بما عمل عليها. قال ابن عباس والقرضي أوحى إليها مرة ثانية قال ابن عباس والقرضي أوحى إليها والقرضي حسنا قال ابن عباس والقرضي أوحى إليها. ومجاز الآية يوحي الله إليها يقال أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد بمعنى واحد يعني بمعنى واحد أوحى وأوحى. قوله تعالى يومئذ يصدر الناس يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض أشتاتا متفرقين فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار كقوله يومئذ يتفرقون يومئذ يصدعون ليروا أعمالهم. قال ابن عباس ليروا جزاء أعمالهم، والمعنى أنهم يرجعون عن الموقف فرقا لينزلوا منازلهم من الجنة والنار. فمن يعمل مثقال ذرة وزن نملة صغيرة أصغر ما يكون من النمل خيرا يرى. قال الكلبي الذرة أصغر النمل، الذرة أصغر النمل، هنا فسرت بأنها النملة الصغيرة، نعم، خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن عباس ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا في الدنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامة. فأما المؤمن فيرى حسناته سيئاته ويغفر الله سيئاته. فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته. فيرى حسناته فتحها مفتوحة ومضمومة. أيوة ماشي. فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته. فيرى عندك مضمومة ومفتوحة. إذا قلنا فيرى يصير حسناته وسيئاته، ماشي. فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته. وأما الكافر فترد حسناته ويعذبه بسيئاته. وأما الكافر فترد حسناته ويعذبه بسيئاته. قال محمد بن كعب في هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من كافر يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر. إذن يعني لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء، كل يأخذ جزاءه وكل يعطى جزاء ما قدم. فمن يعمل مثقال ذرة، حتى مثقال ذرة ما يضيع ولا يذهب، فيجازى من عمل صالحا ولو كان مثقال ذرة، ويجازى من عمل غير ذلك حتى لو كان مثقال ذرة، فما يضيع عند الله. نعم. مما يجعل الإنسان يعني هذا يدعوه إلى أن لا يستقل من الأعمال، بل يعمل ولو كان شيئا يسيرا، ولا يحتقر شيئا من العمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد بالذرة، بمثقال الذرة. فكيف إذا كان العمل أكبر أو أعظم؟ نعم. قال مقاتل نزلت هذه الآية في رجلين، وذلك أنه لما نزل ويطعمون الطعام على حبه كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة ونحوها، يقول ما هذا بشيء إنما نؤجر على ونحوها أحده، فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة ونحوها ونحوها يقول ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان الآخر يتهان بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة وأشباه ذلك ويقول إنما وعد الله النار على الكبائر وليس في هذا إثم. فأنزل الله تعالى هذه الآية يرغبهم في القليل من الخير أن يعطوه، فإنه يوشك أن يكثر ويحذرهم اليسير من الذنب ويحذرهم اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكثر. فالإثم الصغير في عين صاحبه أعظم من الجبال يوم القيامة، وجميع محاسنه في عينه أقل من كل شيء. وجميع محاسنه في عينه أقل من كل شيء. فإذا الإنسان لا يحتقر الذنب والمعصية، بل ينظر إلى من قد عصى، والله سبحانه وتعالى يخاف من ربه فيحذر من أن يقع في الذنب، ولا يحتقر الذنب ولو كان صغيرا، فقد يكون في ذلك هلكته. وكما تعلمون الحديث الرجل الذي تكلم بكلمة، إن الرجل يتكلم بالكلمة من إيش؟ من سخط الله، لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. فالإنسان لا يحتقر شيئا من الأعمال، ويحذر كل الحذر، ويتحفظ من الأرض، فإنها شاهدة عليه، تشهد عليه الأرض بكل ما عمل، فينتبه المرء لذلك. قال ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه: أحكم آية في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها الجامعة الفادة، حين سئل عن زكاة الحمر فقال: ما زكاة الحمر؟ الحمر، نعم. فقال: زكاة الحمر. فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية، الآية الجامعة الفادة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتصدق عمر بن الخطاب وعائشة بحبة عنب، وقال: فيها مثاقيل كثيرة. مثاقيل كثيرة، وقال: فيها مثاقيل كثيرة. إذن يعني كم فيها هذه العنبة أو الحبة أو كذا، كم فيها من الذرات؟ فلا يحتقر الإنسان إذا استشعر هذا الأمر، يعمل الخير ولا يستصغر شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم. قال الربيع بن خثيم أيوة. وقال الربيع بن خثيم، وقال الربيع بن خثيم: مر رجل بالحسن وهو يقرأ هذه السورة، فلما بلغ آخرها قال: حسبي قد انتهت الموعظة. يعني ما أعظمها من موعظة هذه السورة، والله لو الإنسان يعني يتدبر فيها ويتفكر في معانيها، فيها موعظة عظيمة. قال القرطبي رحمه الله: وهذا مثل ضربه الله تعالى في أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرا ولا كبيرا، لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرا ولا كبيرا، وهو مثل قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يظلم مثقال ذرة، فما تضيع ولا تذهب هذه الذرة، العمل اليسير الذي تعمله لا يضيع ولا يذهب. نعم، تفضل. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال: أخبرنا محمد بن القاسم قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا اليمان بن المغيرة قال: حدثنا عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن، تعدل نصف القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن طبعا ما يتعلق بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، هذا وارد في حديث صحيحة، في حديث صحيحة. أنت قرأت: حدثنا علي بن حجر بضم، نعم بضم الحاء، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، ونستكمل غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.